إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الطور وترتيبها في المصحف 52. قال المهيمي: سميت به لأنه لما تضمن تعظيم مهجور الوحي، فالوحي أولى بالتعظيم. يعني الطور هو مهبط الوحي على موسى عليه السلام، والطور فإذا كانت بلغ من شرف هذا الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى أن أقسم الله به، وسميت السورة به تعظيما لمهبط الوحي، فكيف بالوحي نفسه؟ لا شك أنه أولى بالتعظيم. فيعظم الاهتمام بالعمل لا سيما وقد عظم مصعد العمل وثمرته، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهذه السورة مكية وآيها 49. روى الشيخان ومالك عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. فهذه من الصور التي تتلى في صلاة المغرب لهذا الحديث. وروى البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتكي، يعني مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مذكور. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مذكور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود. أما الطور قيل إن المقصود به طور سينين، طور سينين الذي أقسم الله عز وجل به في سورة أخرى من القرآن الكريم. والطور أي وطور سينين. جبل لمدين سمع فيه موسى صلوات الله عليه كلام الله تعالى، واندك بنور تجليه تبارك وتعالى. والطور يعني الكتب التفسير تذكر أن هذا الجبل جبل بمدين، جبل بمدين، وقيل إن اسمه زبير. قال الجوهري: والزبير الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقيل: الطور كل جبل أنبت، وما لا ينبت فليس بطور. والطور كما قلنا جبل بمدين، أما مدين فهي مدينة قوم شعيب، وهي تجاه تبوك على بحر الخلزم، يعني على البحر الأحمر بتعبير أدق، يعني على خليج الأول هو خليج العقبة، على خليج العقبة. هذه مدينة مدين تجاه تبوك على بحر الخلزم، بينهما يعني بين تبوك ومدين 6 مراحل، وهي أكبر من تبوك، وبها البئر التي استقى بها موسى لغنم شعيب. فعلى هذا الظاهر أن الجبل هو جبل الطور، طور سينين، أو جبل الطور الذي في مدين الذي كلم الله عليه موسى. فواضح من سياق هذا الكلام أن هذا الجبل يقع في الحد الشمالي الغربي من جزيرة العرب. فما أدري ما يعني التحقيق الخالص لذلك، خاصة وأننا يشيع جدا عندنا أن هذا الجبل هو في سيناء، أن الجبل في سيناء. فالحقيقة حتى الآن ما وقفت على شيء على كلام قاطع يوضح هذه المسألة. يعني هل هو الجبل الذي في سيناء أم أنه الجبل الذي في مدين؟ الظاهر أنه هو الذي في مدين، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول العلامة السنكيزي رحمه الله تعالى: هذه الأقسام التي أقسم الله بها في أول هذه السورة الكريمة أقسم ببعضها بخصوصه، وأقسم بجميعها في آية عامة لها ولغيرها. أما الذي أقسم به منها إقساما خاصا فهو الطور والكتاب المسطور والسقف المرفوع. يقول السنكيزي: والأظهر أن الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى، فقد أقسم الله تعالى بالطور في قوله: والطور والتين والزيتون وطور سينين. والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم، والطور وكتاب مسطور. وقد أكثر الله من الإقسام به في كتابه، كقوله تعالى: حاميم والكتاب المبين، وقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. وقيل الكتاب المسطور هو كتاب الأعمال، يعني الذي تسجل فيه أعمال العباد، وقيل غير ذلك. والسقف المرفوع هو السماء، وقد أقسم الله بها في كتابه في آيات متعددة، كقوله: والسماء ذات الحبك، وقوله: والسماء ذات البروج، وقوله تعالى: والسماء وما بناها. والرق في قوله: في رق منشور، بفتح الراء، كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرها. وقيل هو الجلد المرقق ليكتب فيه، هو كتاب مبثور في رق منشور يعني مبثوث. ومنه قوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني يلقاه مبثوثا. وقوله تعالى أيضا: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. والبيت المعمور هو البيت المعروف في السماء المسمى بالضراح، وقيل فيه معمور لكثرة ما يغشاه من الملائكة المتعبدين، فقد جاء في الحديث أنه يزوره كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه بعدها. يعني يوميا يطوف بالبيت المعمور في السماء 70,000 ملك، الذي يحج إليه مرة لا يحج إليه بعد ذلك، بمعنى أن هؤلاء في كل يوم 70,000 ملك يعني جديد لا يعود إلى البيت بعد ذلك، وإنما يأتي كل يوم 70,000 ملكا لم يسبق لهم أن يأتوا إلى هذا البيت المعمور في السماء. أما البحر المسجور ففيه وجهان من التفسير للعلماء، أحدهما أن المسجور هو الموقد نارا، قالوا: وسيضطرم البحر يوم القيامة نارا، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ثم في النار يسجرون، يعني توقف عليهم النار أو يوقدون. فهذا هو التفسير الأول، فالبحر ماء ومع ذلك يوصف بأنه مسجور. وكنا من قبل يصعب علينا جدا تصور كيف يكون البحر مسجورا، والبحر ماء والمسجور يعني المضطرم أو الموقد نارا، فكيف يستمع الماء والنار؟ قربت هذه الصورة إلى أذهاننا شيئا ما حينما حصلت في الكارثة من زمن عدة سنوات في الصعيد، لما حصل سيول شديدة جدا والانفجار أو احتراق في مستوى البترول، فكانت السيول تحمل البترول، فطبعا لأن كثافته أخف فارتفع سطح الماء، فالكارثة كلها استمرت الماء الذي يتحرك ويحمل فوق ظهره النار هو الذي أساء الدمار والحريق في كل المباني والبيوت وهذه الأشياء. فهذا مما قرر إلينا شيئا ما كنا نتصوره قبل، كيف بحر ويحمل النار، فاجتمع الماء والنار معا في الدنيا، فكيف لا يجتمعان يعني حينما تنتهي هذه الحياة؟ والبحر المسجور، فالتفسير الأول المسجور بمعنى الموقد نارا، البحر نفسه يتحول إلى نار. قال العلماء: وسيضطرم البحر يوم القيامة نارا، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ثم في النار يسجرون. أما الوجه الثاني في تفسير المسجور، فالمسجور تأتي بمعنى المملوء، ويسمى البحر بالمسلول لأنه مملوء ماء. ومن إطلاق المسلول على المملوء قول لبيس ابن ربيعة في معلقته: فتوسط عرض السرى وصدع مزجورة متجاورا قلامها. فقوله مزجورة أي عينا مملوءة ماء. وقول النمر ابن ثولب العكلي قال: إذا شاء طالع مسجورة فرى حولها النبع والسماء سماء والسماء الحجر يتخذ منه القصي والسهام، ومثله أيضا النبع هنا. فقوله إذا شاء طالع مسجورة يعني مملوءة عينا مملوءة ماء. هذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضا في قوله تعالى: وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت يعني إما أنها سجرت بامتلائها بالماء، وإما سجرت بمعنى أوقدت وأبرمت نارا. فكما ترون الجملة السابقة من الآيات في كل قسم من هذه الأقسام أتينا بالأدلة على أنه أقسم الله بها في موضع آخر، لكن هناك قسم عام بكل ما أقسم الله سبحانه وتعالى به. هناك قسم عام أقسمه الله يشمل هذه الأشياء هنا وكل ما أقسم الله به، وهو قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وبحث الإقسام هنا في هذه الآية عام في كل شيء عام: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والطور أي طور سينين جبل بمدين سمع فيه موسى صلوات الله عليه كلام الله تعالى واندك بنور تجليه تعالى. وكتاب مسطور مكتوب، والمراد به القرآن أو ما يعم الكتب المنزلة. في رق منشور، في رق منشور يعني الكتاب مسطور في رق منشور. فإذا في رق منشور متعلق بقوله مسطور، أي وكتاب سطر في ورق منشور يقرأ على الناس جهارا. والرق الصحيفة أو الجلد الذي يكتب فيه. وغلط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من قال إن الكتاب المسطور في رق منشور هو اللوح المحفوظ، قال: لأن اللوح المحفوظ ليس برق، ليس عبارة عن جلد يعني معدل الطباعة عليه، فلا يطلق عليه وصف الرق. أيضا غلط بعض العلماء قول من قال إن قوله تعالى وكتاب المسطور مقصود به التوراة. لماذا؟ لأن التوراة كانت في ألواح كما جاء وألقى الألواح، كما قال تعالى وألقى الألواح، ولم تكن في رق، فبالتالي لا يصح تفسير وكتاب المسطور بأنه التوراة. والبيت المعمور أي الذي يعمر بكثرة غاشيته من الملائكة. ومما أيد به قول التفسير الذي ذكرناه أنه هو الراجح، وهو أن كتاب المسطور مقصود به القرآن الكريم، والطور وكتاب المسطور. أن لهذا نظائر في القرآن الكريم، الربط دائما بين موسى عليه السلام وبين محمد عليه الصلاة والسلام، وبين الأمة المحمدية وأمة بني إسرائيل، وبين التوراة وبين القرآن الكريم. هذا كثير في القرآن الكريم. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. من بعد موسى طبعا أن الكتاب الأساسي هو التوراة، أما الإنجيل فجاء مكملا قرأ في التوراة، لكن الكتاب الأساسي هو التوراة. فلذلك قالت الجن، فيقول تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما صوبي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وضحت هنا الربط بين القرآن وبين موسى عليه السلام. كذلك ورقة النوفل لما اصطحبت خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، قال له: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، إن هذا الذي جاء به موسى سيخرج من مشكاة واحدة. فربط بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك النجاشي إن هذا هو الذي جاء به موسى، قال إيه إن هذا الذي جاء به موسى لا يخرج من مكة واحدة، هذه عبارة النجفي. كذلك في صدر سورة الإسراء نلاحظ هذا الربط دائما بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب. هذا يلاحظ في القرآن الكريم التشابه الشديد بين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في النشأة أو في أطراف يعني رسالته. وهذا كله مصداق ما جاء من البشارة في التوراة حينما بشرت الملائكة هاجر بأن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل من نسلها ولدا مباركا وهو إسماعيل عليه السلام. وفي البشارة التي ما زالت موجودة بين أيدي اليهود والنصارى إلى اليوم فيها إيه؟ وأقيم لهم من إخوتك نبيا مثلي، نبيا مثل موسى. هذه المثلية هي التي نحاول أن نشير إليها الآن، وجود صور كثيرة من التشابه. أما المسيح فلا يوجد هذا التشابه الكبير بين المسيح وبين محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما دائما التشابه يكون بين موسى ومحمد. هذا كله مصداق هذه البشارة التي فيها أقيم لهم من إخوتهم أو من إخوتك نبيا مثلي، يعني مثل موسى عليه السلام. مما يرسح هذا التفسير أن الكتاب المذكور المراد به القرآن، هذا المبدأ الذي أشرنا إليه وهو الربط والارتباط الوثيق بين موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وبين التوراة وبين القرآن. هنا أيضا حصل هذا في مثلا سورة في قوله تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فهنا حلف الله تعالى وأقسم بالمواضع الثلاثة التي أنزل فيها الوحي على الأنبياء، والتين والزيتون هذا إقسام ببلاد الشام حيث ينبت التين والزيتون، والتين والزيتون وطور سينين حيث كلم الله موسى عليه السلام، وهذا بلد الأمين يعني مكة حيث أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هنا قرن بين الطور الذي هو لحظة يعني كلام الله على موسى وبين القرآن الكريم اللي هو كتاب مسطور. نعم. في رف منشور والبيت المعمور، أي الذي هو معمور بكثرة من يغشاه من الملائكة، وهو الكعبة المعمورة بالحجاج والعمار والطائفين والعاكفين والمجاورين. فهذا الذي اعتمده القاسمي أن البيت المعمور والبيت الحرام بمكة المكرمة، والذي لا يوجد على سطح الأرض بيت يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحد كما ينبغي له عز وجل إلا في هذا المكان وحده. والبيت المعمور بالطواف والطائفين والمعتمرين والحجاج والعاكفين والمجاورين وغير ذلك. قول آخر إن البيت المعمور هو بيت في السماء بخيال الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه أبدا. يقول القاسمي والأول أظهر أن البيت المعمور مقصود به الحرم الشريف، لأنه يناسب ما جاء في سورة التين من عطف البلد الأمين على سورة سينين، والقرآن يفسر بعضه بعضا لتشابه آياته وتماثلها كثيرا وإن تنوعت بلاغة الأسلوب. أما القول الآخر إن البيت المعمور هو هذا البيت في السماء، فقد فدليله ما ثبت في صحيح مسلم عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء ثم رفع إلي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ويمكن أن تقرأ آخر ما عليهم، قلنا آخر ما عليهم فاللفظ على الظرفية، وإذا قلنا آخر ما عليهم فالرفع على تقدير يعني ذلك آخر ما عليهم وهذا أو ذاك. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق ثم عرج بنا إلى السابعة فتفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا. فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. قال النهيلي أورده بعد الكتاب الذي هو الوحي، يعني بعدما أقسم الله سبحانه وتعالى بالكتاب وكتاب المسطور الذي هو الوحي، أورد بعد ذلك البيت المعمور، لأنه قال وكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور، فربط بين الوحي وبين البيت المعمور على أساس أن البيت المعمور إيه؟ إذا قلنا إنه الكعبة، فكأن الربط هنا بين الوحي نفسه وبين مكان الوحي الذي هو البيت المعمور، يعني في مكة المكرمة. يقول أورده بعد الكتاب الذي هو الوحي لأنه محل أعظم الأعمال المقصودة منه، ولأنه مظهر الوحي ومصدر الرحمة العامة المهداة للعالمين، ولأنه من أجل الآيات وأكبرها، كما دل عليه قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وآيات أخرى. والسقف المرفوع يعني السماء، وجعلها سقفا لأنها للأرض كسماء البيت الذي هو سقفه. يقول تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقيل إن السقف المرفوع هو العرش، على أساس ما ثبت من كون العرش هو سقف الجنة، سقف الجنة. والبحر المسجور، قلنا إما المسجور المملوء أو المسجور الذي يوقد، يعني يطير نارا، كقوله تعالى وإلى البحار فجرت. قال ابن جرير والأول أولى، يعني شيخ المفسرين رجح أن المقصود بالبحر المسجور المملوء، يعني أن معناه البحر المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض، لأن الأغلب من معاني السجر الإيقاد أو الامتلاء. فإذا كان البحر غير موقد اليوم ثبتت له الصفة الثانية وهو الامتلاء، لأنه كل وقت ممتلئ. ولا ننسى ما قدمنا في أوائل الزاريات من أن هذه الأقسام كلها دلائل أخرجت في سورة الأيمان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقسم من مخلوقاته إلا بمكان عظيما، وفيه إشارة إلى دلائل وحدانيته وقدرته عز وجل. فهذا ما مضى هو القسم. أما المقسم عليه فهو قوله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني ما له من دافع يدفعه عن المكذبين فينقذهم منه إذا وقع. ومثل هذا آيات أخرى تثبت نفس هذه الحقيقة، كقول الله تبارك وتعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وقوله تعالى إنما توعدون لآت، وقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال زبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، لأنه يعني كان مشركا في ذلك الوقت وأتى لفداء الأسرى في بدر، فواقيته يعني وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب والطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فكأنما صدع قلبي، كأنما تشقق قلبه شققا أو إشفاقا وخوفا من هذه الآية الكريمة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يقول زبير رضي الله تعالى عنه فكأنما صدع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب. وعن هشام بن حسان قال انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فبكى الحسن وبكى أصحابه، فجعل مالك يضطرب حتى وجه عليه. فهذه الآية من أخوة الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنها قرأها في الصلاة فغشي عليه خوفا وسفقة من هذا الوعيد الشديد. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فبعدما قرأها ويعني سقط يعني حمل إلى بيته وظل يعاد أياما يزوره الناس يحسبونه مريضا وما به المرض وإنما به الخوف من مما دلت عليه هذه الآية الكريمة. ولما ولي بكار القضاء جاء إليه رجلان يختصمان فتوجهت على أحدهما اليمين فراغب إلى الصلح بينهما. يعني القاضي أغرى هذا الشخص الذي حق عليه أنه لابد أن يحلف لأن الآخر ليس عنده بينة، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فتوجه الحلف أو القسم على هذا الشخص الثاني فرغب إلى الصلح بينهما. حاول القاضي أن يحرم على الصلح بين هذين الخصمين وحرر هذا الذي قبل أن يحلف أن يعني يعطي خصمه من عنده عوضا عن يمينه، يرحب بشيء من المال عوضا عن أن يحلف وعن يمينه. فأبى إلا اليمين، أصر هذا الشخص على أن يحلف يعني على أنه ليس عنده شيء أو ما أخذ شيئا. فأحلفه بأول مبسوط إلى أن قال له قل إن عذاب ربك لواقع إن كنت كاذبا، وفي بعض الروايات قل إن عذاب الله بي لواقع إن كنت كاذبا. فقالها حلف هذا اليمين فخرج فكثر من حيله، وقع وانكسر ولم يخطر يعني كسرت رقبته مثلا مات أم كثر فقط على أي الأحوال. هذا مما يدل على عظم هذا اليمين. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني ما يدفعه دافع عن المكذبين فينقذهم منه إلى وقع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. العامل في يوم قوله واقع يعني يوم غرب، والعامل فيه قوله إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا. واضح؟ فالعامل في يوم هو قوله تعالى واقع يعني واقع يوم. يوم تمور السماء مورا أي تضطرب، وتسير الجبال سيرا أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباء منثورا. وتدل لهذا التفسير بقوله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فويل يومئذ للمكذبين أي المكذبين بالحق الجاحدين له الذين هم في خوض يلعبون، يعني في خوض من الاعتساب والاستهزاء، يلعبون بآيات الله ودلائله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون إليها بعنف، يدفعون إليها بعنف. يقال دععت في قفاه، دععت في القفاه يعني إذا دفعته في قفاه بإزعاج وشدة، يعني كما يفعل الشرطي مثلا بمن يقبض عليه أو بالمجرم يدفعه من الظهر أو من قفاه بشدة إلى الأمام. هذا هو الدعاء، دععت في قفاه إذا دفعته فيه بإزعاج. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني يقال لهم هذه النار تكذبون. أتسحر هذا يعني الذي وردتموه الآن؟ هذا سحر، والفاء هنا للسببية لتسبب هذا عما قالوه في الوحي، لأنهم لما وصفوا الوحي بأنه سحر وورد العذاب نتيجة هذا القول فزعمهم أنه سحر هو الذي تسبب لهم فيما هم فيه من الزعم ومن العذاب. أفسحر هذا الذي ترونه الآن والذي تردونه الآن من النكال والعذاب، هل هذا سحر أم أنتم لا تبصرون؟ أي كما كنتم لا تبصرون في الدنيا لا تبصرون أيضا. قال الزمخشري يعني أم أنتم عمي عن المخبر عنه كما كنتم عميا عن الخبر. وهذا تقريع وتحكم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها أي ذوقوا حر هذه النار، ادخلوها اصلوها ذوقوا حر هذه النار. تصبروا أو لا تصبروا، تصبروا يعني على ألمها، أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني سواء عليكم الأمران، فسواء مبتدأ والخبر إيه؟ سواء عليكم الجزاء، الصبر والجزع كلاهما سواء، كما قال الله تبارك وتعالى قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي الأمران الصبر وعدمه سواء عليكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي لا تعاقبون إلا على معصيتكم في الدنيا لربكم وكفركم به. وطبعا إنما تجزون هذا في سياق الإيه؟ التعليل، الإتيان بهذه الصيغة هنا المقصود بها التعليل، يعني علة هذا التعذيب ما عملتموه من قبل، إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال الزمخشري: فإن قلت لما علل استواء الصبر وعدمه بقوله إنما تجزون ما كنتم تعملون، قلت لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه في العاقبة بأن يجازى عليه الصابر جزاء الخير، فأما الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الجزع. من فهم هذه العبارة يصلحها لنا؟ نعم صحيح، نعم هذا هو، هذا هو الجواب. يعني هو علم كما قلنا قوله تعالى اصلوها تصبروا او لا تصبروا، تصبروا على ألمها او لا تصبروا، وعلة هذا الاستواء بين الصبر وبين الجزع كلاهما سواء، ما تفرقش يعني الجزع او الصبر مش هيغير في شيء. ليه؟ لماذا ذكر العلة بقوله انما تجزون ما كنتم تعملون؟ إشارة إلى أن الصبر والجزع لا يستويان في دار الإيه؟ الدنيا التي هي دار الأعمال، دار العمل والكسب والسعي، فالإنسان يصبر ولا يجزع، فإذا صبر فإنه يثاب على هذا الصبر، على الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصبر يكون مرا لكن عاقبته يعني عاقبة طيبة، والإنسان يصبر لما يتلمح من حلاوة، يصبر على ما مر المرار الصبر لأنه يرى بمصيرته حلاوة العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة، إن الصبر في الدنيا له ثمرة وعاقبة حسنة في الدنيا أو في الآخرة. أما الجزع في الدنيا فلا شك أن الصبر أفضل منه، لأن الصبر يرجى من ورائه عاقبة حلوة. أما في دار الجزاء بعدما انتهت الدنيا، دار الجزاء وحسب، ليس فيها أي كسب جديد، انتهى العمل، واضح انقطع في الأسباب وانقطع العمل، فحينما ينتقل الإنسان إلى دار الجزاء فيدخل النار ويعذب، يصبر أو لا يصبر لا فرق بين الاثنين. لماذا؟ سواء عليكم. لماذا؟ لأن الصبر هنا في هذه الحالة لا يرجى من ورائه عاقبة، لأن هو الآن صار في العاقبة، هو صار في الإيه؟ في دار الجزاء ودار يعني الثواب واضح او لا خاف، وليس في دار العمل. يقول الزمخشري: فان قلت لما علل استواء الصبر وعدمه بقوله سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون، يعني هذه دار الجزاء على العمل السابق، وليست دارا لكي تعملوا عملا جديدا وهو الايه؟ الصبر الذي يرجى من ورائه عاقبه، لان انتهى كسب الاعمال. قلت لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزاء لنفعه في العاقبة بأن يجازى عليه الصابر جزاء الخير، فأما الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الجزاء. فهذا هو سر التعليل بالتسوية، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، سواء عليكم يعني أجزعتم أم صبرتم. لماذا؟ لأنكم تجزون، هذه دار جزاء والصبر فيها لا يفيد ولا يغير شيئا من عاقبة، لأنها لا عاقبة، أنتم أنكرتم في العاقبة وفي دار يعني الجزاء. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يقول الدع في لغة العرب الدفع بقوة وعنف، ومنه قوله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه عن حقه بقوة وعنف. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين، أحدهما أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الثاني أنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخا وتقريعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، كقوله تبارك وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى في سبأ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وقال تعالى في المرسلات انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. وقال تعالى في بيان قوله عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، قال عز وجل خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني جروه بقوة وعنف إلى وقف النار، إلى سواء الجحيم يعني إلى وقف النار. والعتل في لغة العرب الجر بعنف وقوة، ومنه قول الفرزدق ليس الكرام بناحريك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل أو تعتل. وقال عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذه الصورة من صور العتل أو الدفع بعنف والدع الشديد وبقوة داخل النار. يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فهذا فيه تفصيل أكثر وتوضيح أكثر لكيفية الدع بعنف. يؤخذ المجرمون، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، يعني أن الزبانية تجمع بين ناصية الواحد منهم، والناصية هي مقدم شعر الرأس، تمسك الملائكة من مقدم شعر رأسه وتجمعه مع قدمه، فيا له من منظر فظيع أن يأتي الملك ويقبض على الإنسان من إيه؟ يجمع الاثنين مع بعض، قدمه مع ناصيته مقدم الشعر الذي في مقدم الرأس، ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. وبين الله سبحانه وتعالى ايضا ان من كور هذا الدع او العتل الشديد انهم يسحبون في النار على وجوههم، كما يقول تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله هنا في هذه الآية يوم يدعون بدل من قوله تعالى يومئذ، في قوله تعالى قبله فويل يومئذ للمكذبين، ثم قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ثم قال تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني متلذذين بما لديهم من الفواكه الكثيرة. وقوله تعالى فاكهين يعني من إيه مفردها فاكه، فاكه فاكه معناها ذو فاكهة، معناها ذو فاكهة كتامر يعني ذو تمر، لبن يعني ذو لبن، كذلك فاكه يعني ذو فاكهة، فمعنى فاكهين بما آتاهم ربهم يعني ذوي فاكهة كثيرة. فيقال رجل فاكه يعني ذو فاكهة. ويقول الشاعر أو يعني وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، لابن بالصيف تامر يعني أنك ذو لبن وذو تمر. متكئين فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين. زوجناهم هنا بمعنى قرناهم بهن. زوجناهم هنا بمعنى القرن الاقتران. يعني قرناهم بهن بالحور العين. فهي مثل قول الله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم. يعني ايه؟ قرناءهم او اشكالهم. وليس من كلام العرب تزوجت بامرأة ولا زوجته بامرأة. واضح؟ فاذا هنا زوجناهم بحور العين ليس المقصود لان هنا تعدى بماذا؟ تعدى بالباء. واضح؟ وليس في كلام العرب زوج به. ولذلك في تفسير نقول زوجناهم بحور العين يعني قرناهم بحور العين كقوله واحشروا الذين ظلموا وازواجهم يعني قرناءهم. وان قال بعضهم ان زوجت بي يعني هذا من اعتقد لغه ازلي سلوئه او قبيله معينه من العرب والله تعالى اعلم. وزوجناهم بحور عين. بحور عين. عين جمع عيناء وهي الواسعة العين في حسن. ثم قال تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني اقتفت آثارهم في الإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني هم آمنوا ثم إن ذريتهم من بعدهم اقتفت آثارهم في الإيمان والعمل الصالح. ألحقنا بهم ذريتهم يعني في الجنات والنعيم. والخطاب لما كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم واثقون بوعد الله تمم لهم البشارة بالموعود به بأنه ينال ذريتهم أيضا. طبعا لكن هذا بإيه؟ بشرط. ما هو الشرط؟ إن اتبعوا آباءهم بإحسان. إن جاءت الذرية واتبعت الآباء بإحسان فيكافئ الله سبحانه وتعالى هؤلاء الآباء بأن يضم إليهم ذريتهم في الجنات والنعيم. هذا هو المراد من الآية. يعني القاسمي رحمه الله تعالى يرجح هذا التفسير أن المقصود والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني والذين آمنوا بشرط أن تتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واضح؟ فالشرط استحقاق أن يلحق الآباء يلحق بالآباء الأبناء والذرية أن يتبعوا آباءهم بإحسان على نفس الطريق. هذا هو المراد من الآية. وأما من قال في معناها إن المؤمن ترفع له ذريته فيلحقون به وإن كانوا دونه في العمل فلا تقتضيه الآية تصريحا ولا تلويحا. وهذا فعلا شائع في كتب التفسير تفسير هذه الآية بأن الذرية تلحق بالآباء حتى لو كانت الذرية دون الآباء في العمل. فإن من النعيم الذي ينعم الله به على الآباء أن يرفع الذرية وإن كانوا دون آبائهم في العمل إلى مقامهم. واضح؟ لأنهم يقولون إنما كنا نعمل لأولادنا يعني نعمل عمل الصالح حتى تكون عاقبته في أولادنا. ويريدون في ذلك يعني كثيرا من الآثار. لكن الشاهد هنا أن هذا المعنى إذا صح في الحديث فعلى العين والرأس. أما إن لم يصح في الحديث فلا يصح أن يستدل له بهذه الآية لأن الآية لا تدل على هذا المعنى الذي يذكرونه عند تفسير هذه الآية وإنما تدل على ما ذكره القاسمي هنا أن ذلك إنما بشرط أن يتبع الآباء أن يتبع الأبناء آباءهم بإحسان يتبعوهم بإحسان. فأما قول من قال إن المؤمن ترفع له ذريته فيلحقون به وإن كانوا دونه في العمل فلا تقتضيه الآية تصريحا ولا تلويحا. وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني وما نقصناهم من ثواب عملهم شيئا، كل امرئ بما كسب رهين، أي بما عمل من خير أو شر مرتهن به، لا يعاقب أحد بذنب غيره وإنما يعاقب بذنب نفسه، كل امرئ بما كسب رهين. هذه كل تفيد العموم، فكل إنسان حديث أو رهين يعني إيه بما عمل من خير أو شر يرتهن به ويقترن به ثواب عمله، فلا يؤاخذ أحد بذنب غيره وإنما يعاقب بذنب نفسه. وهذا مبدأ المسؤولية الفردية، يعني لا شك أنه من أحد خصائص واضحة جدا لدين الإسلام. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فقول الله تبارك وتعالى هنا كل امرئ بما كسب رهين، يعني يؤكد هذا المعنى، فلا يؤاخذ أحد بذنب غيره. يقول العلامة الشنقيطي في تفسيرها ظاهرها في الآية الكريمة العموم في جميع الناس، وقد بين تعالى في آيات أخرى أن أصحاب اليمين خارجون من هذا العموم، وذلك في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. يعني هذا على أساس لو فسرنا رهينة يعني بمعنى حديثة، حديثة بما كسبت، من الذي يحدث على هذا المعنى؟ كل المجرمون أو الكفار، ولذلك استثنى فقال إلا أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ومن المعلوم أن التخصيص بيان كما تقرر في الأصول. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأنبذناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون.